وأخروا الحرمة إلى شهر صفر، وهذه هي النسيئة التي ذكرها الله عز وجل في قوله فيحلوا ما حرم الله. وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير، والأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه شؤما، أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكن هو نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى موجودة، بل يدل لوجودها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوردن ممرض على مصح، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفر من المجذوم فرارة من الأسد، وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار من المجذوم كي لا تقع العدوى منه إليه، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل، فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله عز وجل. والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم، فجرب الأول ليس سببه معلوما، يعني أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، لأن الرجل استشكل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال إن الواقع يقول أن الإبل تكون صحاحا كالظباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا إن كان قد أصابه الجرب بسبب عدوى من جمل أجربه، فإذا تسلسلت إلى أول جمل أصابه الجرب على ظهر الأرض فمن أعداه؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن جربه ليس سببه معلوما، إلا أنه بتقدير الله عز وجل، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه أبو داود. والترمذي وابن ماجه وابن جرير في تهذيب الآثار، والطحاوي في شرح معانيها، وابن حبان وابن السني، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث جابر رضي الله عنه، والصواب أنه ضعيف. فكأنه قال: خذ من هذا الطعام، وقد أخذ بيده للطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم، فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. وقد احتاط الشيخ الشارح رحمه الله تعالى للرواية فقال: وقد روي، فصدر ذلك بصيغة تمريض لأن الحديث لم يثبت. قال: وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وادعى بعضهم النسخة، فمنهم من قال إن الناسخ قوله لا عدوى، والمنسوخ قوله فر من المجذوم، ولا يوردن ممرض على مصح، وبعضهم عكس. والصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النسخ إبطال أحدهما، والإعمال أولى من الإبطال، فإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة، وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ. يشير رحمه الله تعالى إلى قسم من أقسام الحديث هو المختلف، والمختلف ضد المحكم، وهو أن يكون عندنا حديثان مقبولان يتعارضان ظاهرا مع إمكان الجمع بينهما، أو المصير إلى النسخ أو الترجيح. فإن لم نستطع جمعا بين الحديثين ولا عرفنا التاريخ، لأنه لا بد من معرفة التاريخ عند المصير إلى النسخ، ليكون المتأخر ناسخا وليكون المتقدم منسوخا، فإذا تعذر ذلك نصير إلى الترجيح بالوجوه المعروفة عند العلماء. فإن لم نستطع جمعا ولا عرفنا تاريخا لنسخ ولا استطعنا أن نرجح، نتوقف عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. والقاعدة أن الإعمال أولى من الإبطال، فإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة ولا صفر. فيه ثلاثة أقوال سبقت، وسبق بيان الراجح منه، والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. فبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. أما شهر رمضان وقولنا إنه شهر خير، فالمراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير، وقولهم رجب المعظم بناء على أنه من الأشهر الحرم. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، العدوى والطيرة والهامة والصفر، تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له، وهذا نوع من الشرك. وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار تشاءم، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فأل طيب، فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. فالحاصل

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن هذه الميم تدل على الجمع من وجه آخر، فكأن الإنسان جمع بها كل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فكأنه قال داعيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم إلى آخر الأسماء الحسنى، ثم جمع ذلك في تلك الميم المشددة وحذفت أداة النداء فصارت اللهم. وقد قالوا إن هذه الميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ولا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، غير أن ذلك يقع أحيانا في ضرورة الشعر، كما قال الراجز قديما إني إذا خطب ألما أقول يللهم يللهم، فجمع بين الميم المشددة وياء النداء في هذا الشطر من هذا الرجز. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، لأن خالق هذه الأسباب هو الله، فإذا ولدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجد حقيقة هو الله. والمراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينيه، ويشمل ذلك الحسنات الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد ونحوها. قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى في آية أخرى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ولا يدفع السيئات إلا أنت، فاعل يأتي أنت لأن الاستثناء هنا مفرغ، ولا يدفع السيئات إلا أنت، والسيئات ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالا أو مآلا، ولا يدفعها إلا الله. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه جل وعلا، حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب، فمثلا لو رأى رجلا غريقا فأنقذه فإنما أنقذه بمشيئة الله، ولو شاء الله لم ينقذه، فالسبب من الله. فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله. وبمقتضى هذه العقيدة فإنه يجب ألا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفع السيئات. قال تعالى عن زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال تعالى عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا يجب أن يكون المؤمن أيضا. قال ولا حول ولا قوة إلا بك، وفي معناها وجهان. الأول أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله، فالباء بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة، لأن غير الله فيه حول وقوة لكنها نسبية ليست بكاملة. فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله تعالى وحده. والوجه الثاني أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله، فالباء للاستعانة أو للسببية، وهذا المعنى أصح، هو مقتضى ورودها في مواضعها، إذ إننا لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله جل وعلا. فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى الله، وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله من الحول والقوة. فإن صح الحديث، والحديث لم يصح كما مر فهو ضعيف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وأخرجه أحمد. وأما أبو داود فقد سكت عنه، وأما الترمذي فقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وأخرجه البيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي. شرك أي إنها من أنواع الشرك وليست الشرك كله، وإلا لقال الطيرة الشرك. وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ الجواب: هي نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا لقال هما بهم الكفر، بل هما نوع من الكفر. ولكن في ترك الصلاة قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح، فقال: الكفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيجب أن نعرف الفرق بين المعرفة أو الدالة على الاستغراق، وبين خلو اللفظ منه. فإذا قيل هذا كفر، فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة، وإذا قيل هذا الكفر فهو المخرج من الملة، نسأل الله الثبات والعافية. فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمع فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصلا، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. قال: وما منا، منا جار ومجرور، خبر لمبتدأ محذوف، إما قبل إلا، إن قدرت ما بعد إلا فعلا، أي وما منا أحد إلا تطير، أو بعد إلا، أي وما منا إلا متطير. والمعنى: ما منا إنسان يسلم من التطير. فالإنسان يسمع شيئا فيتشائم، أو يبدأ في فعل فيجد أوله ليس بالسهل فيتشائم ويتركه. والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. فلا يكفي صدق الاعتماد فقط، بل لا بد أن تثق به، لأنه سبحانه يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني الترمذي رحمه الله، لأنه قال بعد أن ذكر الحديث: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعلى هذا يكون هذا القدر من الحديث موقوفا، وهو مدرج في الحديث، فالمدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عنده بدون بيان، ويكون في الإسناد والمتن، ولكن أكثره في المتن، والإدراج يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره وهو الأكثر. مثال الإدراج في أول الحديث في مدرج المتن قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وهو في الصحيحين، ولكن قوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، وقوله ويل للأعقاب من النار هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إدراج في أول الحديث. ومثال ما كان من الإدراج في وسط المتن قول الزهري في حديث بدء الوحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد، فهذا من كلام الزهري، والحديث في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء في رواية عائشة رضي الله عنه، والتحنث التعبد، هذا من كلام الزهري. ومثال ما كان في آخر المتن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذا حديث أبي هريرة، وفيه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أدرج هذا في آخر الحديث المتفق على صحته: من ردته الطيرة عن حاجته، كما في حديث أحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن وهب في الجامع، والطبراني في الكبير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. من ردته الطيرة عن حاجته، من شرطية، وجواب الشرط فقد أشرك. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك بعضهم في بيت شعر معروف، وهو قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. من ردته الطيرة عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط فهو شرك أصغر، لأنه سبق ذكر القاعدة المفيدة في هذا الباب، وهي أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فشركه شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا. فالشرعي كالقراءة والدعاء، والكوني كالأدوية التي جرب نفعها. قالوا: فما كفارة ذلك؟ أي ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر، والكفر الستر، والستر واقن، فكفارة ذلك إن وقع، وكفارة ذلك إن لم يقع. قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني فأنت الذي بيدك الخير المباشر كالمطر والنبات، وغير المباشر كالذي يكون سببه من عند الله على يد مخلوق، كأن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية وما أشبه ذلك، فهذا الخير من الله، ولكن بواسطة جعلها الله سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. لا خير إلا خيرك، هذا الحصر حصر حقيقي، فالخير كله من الله، سواء كان بسبب معلوم أو بسبب غير معلوم. ولا طير إلا طيرك، الطيور كلها ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة. قال جل وعلا:

غير صحيح، لأنه لا وجه له، إذ الطير قد طار فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهة، فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا وهو حركة الطير. والثاني من الأمرين أن يكون سبب المضي كلاما سمع أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، فإن هذا فأل وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفأل المحمود. الحديث في سنده مقال، رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علافة وهو مختلف فيه، وفي الحديث انقطاع، ولكن على تقدير صحته هذا حكمه. يقول الشيخ رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب، والباب هو باب ما جاء في التطير. المسألة الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، أي لكي يتنبه الإنسان، فإن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك، فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهما، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب. وقد سبق بيان الجمع أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله أن الله هو المقدر ذلك وليس موسى ولا غيره من الرسل، وأن قوله طائركم معكم من باب السبب، أي أنتم سببه. المسألة الثانية نفي العدوى، وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. المسألة الثالثة نفي الطيرة، أي نفي التأثير لا نفي الوجود. المسألة الرابعة نفي الهامة، وقد سبق تفسيرها. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، وهذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة السابعة تفسير الفأل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الطيبة، وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، أي إذا وقع في قلبك شيء من ذلك وأنت كاره له فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. المسألة التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه شيئان: أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا ضعيف لا يثبت، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وهذا صحيح. المسألة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وسبق أن الطيرة شرك ولكن بتفصيل، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. المسألة الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي ما أمضاك أو ردك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. فالأول وهو علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر، فالليلة يكون في الشرطين ويكون في الإكليل، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم 28، وفي 29 و30 لا يظهر في الغالب، فهذا هو الأمر الأول. والثاني أن المراد به تعلم منازل النجوم، أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيل، وهو من النجوم اليماني. قال المصنف رحمه الله: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ولم يرخص فيه ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المعروف، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة، ذكره حرب من أصحاب أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، إسحاق هو ابن راهوية، والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها، إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح، ورواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وافقه الذهبي، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، فالحديث ضعيف لا يثبت. قوله في حديث أبي موسى: 3 لا يدخلون الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين، وسميت بذلك لكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها أي تستره. مدمن الخمر هو الذي يشرب الخمر كثيرا، والخمر حده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مسكر خمر، كما في حديث مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ومعنى أسكر أي غطى العقل، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر، فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا، وأسدا ما ينهنهها اللقاء. وقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان قد سكر قبل تحريم الخمر، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد سكر، وذلك قبل التحريم. فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله فهو كافر، إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. مدمن الخمر وقاطع الرحم، والرحم هم القرابة، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين، لأن هذه تسمية غير شرعية، والشرعية في أقارب الزوجين أن يسموا أصهارا. ومعنى قاطع الرحم ألا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومنه الأرحام وما جاء مطلقا غير مقيد، فإنه ما جاء غير مقيد يتبع فيه العرف،

فمن أتى بذلك إثباتا ونفيا فهو الموحد حقا، وأما من لم يأتي بذلك فليس بموحد على الحقيقة. ودين المرسلين النفي والإثبات، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة إمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.